الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجب نزع ملابس الإحرام بعد التحلل؟ الحمد لله، إذا تحلل الإنسان من عمرته أو حجه وعليه ملابس الإحرام فإنه لا حرج عليه أن تبقى عليه هذه الملابس، ولا حرج عليه أن ينزعها بعد ولو بعد حين، ولا حرج عليه أن ينزعها ولو بعد حين، فإن بقاءها من عدم بقائها لا أثر له في ترتب شيء من الأحكام الشرعية. وأما بالنسبة للمرأة فإن المرأة ليس لها ملابس خاصة للإحرام، فالمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب بعيدا عن ثياب الزينة والجمال، فإذا أخذت شيئا من شعرها وتحللت فلو بقيت عليها تلك الملابس التي طافت بها وسعت بها فإنه لا حرج عليها مطلقا. والخلاصة أن بقاء ملابس الإحرام بعد التحلل لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، والله أعلم.